إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. مرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا في مطلع هذا اللقاء. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. وبكم حفظكم الله. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. برنامج على الهواء. سؤال على الهاتف، الشيخ عبد الله بن جبرين يجيب أسئلتك، الله يحفظك. تفضلي، سؤالك عندك سؤال؟ فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: هل يجوز لي أن أبدأ بصيام 6 من شوال قبل أن أنهي القضاء، علما بأن القضاء علي من رمضان هو 12 يوما ولا يمكنني أن يعني أتمه قبل الانتهاء من شوال؟ نرى أنه لا يجوز، بل تبدأ بأيامها التي هي فريضة، التي من رمضان، عن أيام حيض أو عن أيام نفاس أو عن أيام سفر. فمن كان عليه قضاء من رمضان بدأ به قبل أن يصوم 6 من شوال، فإذا انتهى من القضاء أي أداء الفرض بدأ بعد ذلك بالتطوع. جاء في بعض الآثار: لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة. وأيضا فإنه لا يكون قد أتبع رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، فمعنى ذلك أن الذي ما صام رمضان أو ما كمله يصوم قبل أن يكمل رمضان. فلا بد أن من كان عليه قضاء يبدأ به. وإذا قدر مثلا أن أيامه تستغرق شوال كالنفس مثلا، نعم، فنرى في هذه الحال أنه يصوم 6 ولو من ذي القعدة، وذلك لأن هذا هو الذي يقدر عليه، هو الذي يمكنه. فيعتبر رمضان في حقه هو شوال. وهكذا المرأة لو قدر مثلا أن عليها أيام من رمضان كعشرة أو 12 ثم جاءتها العادة وحبستها مثلا 10 أيام ولم تفرق من قضاء رمضان إلا في آخر شوال، صامت 6 بعد ذلك ولو من ذي القعدة. نعم. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ تقول: الآن صمت من شوال بنيتي أنها من 6 شوال وعليها القضاء، فماذا تحسب؟ هل هي بذلك يعتبر أنها تنقلب عن الفرض؟ لا يقبل الله فريضة حتى تؤدى، لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة، فتكون فرضا. أيامها التي صامت ولو بنية أنها من التطوع تنقلب فريضة. نعم، ولو لم تنوي ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سؤالك الآخر تفضلي. فضيلة الشيخ، السائلة أيضا تسأل تقول: هل يجوز لي أن أخذ الزكاة لزوجي علما بأنه مديون وعليه في راتبه تقسيط سيارات وغيرها، علما بأن لديها هي مبلغ من المال، لكن تقول: هذا مالي ولا لن أعطيه منه وسأحتفظ به، وزوجها محتاج لذلك، فهل يجوز لها أن تأخذ الزكاة سواء من عمها أو من غيره؟ نرى أنه يجوز لها ذلك، لكن الأولى أنها تخبر أهل الزكاة فتقول: أنا لا أستحقها ولكن زوجي يستحقها لأن دخله قليل ولأن عليه دين، فأعطوني له من زكواتكم حتى أدفع له ليسدد دينه مثلا وليتوسع في النفقة إذا كان عليه ضيق في النفقة ولكل التي دخله. نعم. فإن لم تخبرهم وقالت: إنني أخذ الزكاة لمن هو مستحق، ولو لم تقل إنه لزوجي وكانت تعرف حاجته وضرورته، صح ذلك. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. حفظك الله يا أختي الكريمة. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي الكريمة. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: ولا قول الداعي إذا دعا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ما معنى؟ المصيبة في الدنيا هي مثلا خسارة في المال، أو كذلك في الولد والأمراض أو نحو ذلك، وهي أهون من المصيبة في الدين الذي هو الوقوع في المعاصي وترك الطاعات والانحراف والابتداع في الدين. هذه تعتبر مصائب دينية، الذي يصاب بها يعتبر قد أصيب بمصيبة كبيرة، ولو أن كثيرا من الناس يتساهلون بها. إذا أصيب في دينه بأن نقص دينه، أو بأن تغيرت فكرته، أو تغير مثلا اعتقاده، أو وقع في ذنب كفواحش أو نحو ذلك، لم يعد ذلك من المصائب الكبيرة، ولم يشتكي إلى الناس، وهذا خطأ. الواجب عليه أن يشعر بأن المصيبة في الدين أكبر من المصيبة في الدنيا. نعم. فضيلة الشيخ، السائلة أيضا تقول: هل الوسواس الذي يصاب به الإنسان حينا في صلاته فيكرر هذه الصلاة أو الوضوء، هل هذا من المصيبة في الدين؟ لا شك أن هذا من الابتلاء، أن كثيرا من الناس يبتلون بالوقوع في هذه الوسوسة، سواء في الطهارة بأن يشدد عليه الشيطان بأنك ما تطهرت، وأنه لم يرتفع حدثك، وأنك أحدثت، يخيل إليه أنه وقع منه حدث. كذلك أيضا في الصلاة يخيل إليه أنه ما نوى، فيعيد يستأنف الصلاة، أو كذلك يعيدها أو ما أشبه ذلك. هذه من الابتلاء، قد تكون من المصائب في الدنيا، بحيث أنه يتألم ويتأسف ويقع في حرج شديد. فنرى أن هذه مصيبة في الدنيا، ولكن علاجها أنه يستعيذ بالله من الشيطان، ويعرف أن هذه الوسوسة من الشيطان، فيستعيذ بالله تعالى من ذلك حتى يعيده الله، وحتى يسلم من هذا الابتلاء. ولا نقول إن هذا وسوسة في العقيدة، الأصل أن المسلمين على عقيدة راسخة، وكذلك أيضا لا يقال إن هذا مصيبة في الدين، بل ابتلاء في الدنيا. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، إذا أكره المرء المسلم نفسه على الطاعة وجاهدها فيه، هل الأجر متساوي مع من أقبلت نفسه إلى هذه الطاعة وارتاح لها وتلذذ بها؟ نرى أنه إذا ثقلت عليه الطاعة ولكنه عزم نفسه وأكرهها، أن أجره يكون أكبر، لأنه جمع بين جهاد نفسه وبين فعل هذه الطاعة التي هي عبادة، سواء كقيام الليل أو صيام النهار أو قراءة القرآن أو الصدقة أو نحو ذلك، رأى أنها ثقيلة على نفسه، ولكن جاهد نفسه وغلب على نفسه، فله أجر الجهاد النفسي وله أجر هذه العبادة. ولا شك أن الذي يفعل العبادة عن محبة ورغبة وإقبال منه وتلذذ بها، أن له أيضا أجر كبير على محبته للطاعة وتلذذه بالعبادة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لدينا أيضا هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: أنا من سكان الرياض، ذهبت للعمرة وفي العودة توقفنا في الطائف، وهناك شربت قهوة وفيها زعفران، ولم أكن قد تحللت بعد، لم أقصر شعري. هكذا سؤال الأخت، تقول: هل علي شيء في هذا؟ المعروف أن الزعفران ونحوه من الطيب الذي يتجنبه المحرم، ولكن حيث أنها لم تكن تعلم الحكم فإنها معذورة لا فدية عليها. ولو كانت سهت ونست يا شيخ؟ الذين يعرفون الحكم ولكن نسوا وغفلوا عن الحكم أيضا يعتبر ذلك عذرا لهم. نعم. وأيضا يعتبر هذا شيئا يسيرا، لأنه يشرب لا يتطيب به طيبا ظاهرا. نعم. على كل حال يعفى عنه ذلك. نعم. والأولى أن الإنسان يبادر بالتحلل، ليس به صعوبة. تقصير المرأة على رأسها. نعم. يحصل بذلك التحلل. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أياكم. سؤال آخر يا أختي فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخت تقول أن زوجها ساعد أسرة متحطلة في الطريق، ولما أعادهم لمكانهم وعاد بسيارته تقول أنه وجد من يعني خلفوا معه كيسا فيه ترمس ماء وريالين وقميص وحاجيات طفل، ولا يعلم الآن أين هم، فماذا يفعل في هذه الحالة حفظكم؟ نرى أنه يتصدق بها إذا لم يستطع إيصالها إلى أهلها. إذا كان يستطيع بأن أوصى إلى أهلها أو جعل عند بعض الناس خبرا ليخبروا أولئك الذين في تلك البلاد أو في ذلك الموقع رجاء أنهم يأتون لأخذ حاجياتهم، هذا فإذا لم يستطع اعتبرها صدقة أعطاها لمستحقها أو دفعها للجمعيات الخيرية. أثابكم الله فضيلة الشيخ، حفظك الله أختي. نأخذ اتصالا آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارعزها. تفضلي سؤالك يا أختي. فضيلة الشيخ، سائلة تقول نقل الدم للصائم هل يفطر؟ التبرع بالدم للمريض إذا كان كثيرا اعتبر مفطرا قياسا على الحجامة، لأن عندنا واختار الإمام أحمد أن الحجامة تفطر لوجود الأحاديث الكثيرة التي تدل على أن الحاجم والمحجوم يفطران، وإن كان هناك تفاصيل في ذلك. وحيث أن هذا إخراج دم كثير يتبرع به لمريض أو نحوه فإنه يلحق بالحجامة. نعم. نعم، ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذه تقول لو كان مريضا هذا الصائم واحتاج لأن ينقل له الدم، أي يدخل له الدم، فهل يؤثر هذا على صيامه؟ كل حال الذي يؤخذ منه الدم عليه القضاء لأنه شبيه بالحجامة، والذي يدخل فيه الدم كالمريض الذي يسعف بدم لأجل مرضه يعتبر أيضا قد أفطر، وذلك لأنه أدخل في دمه في بدنه شيئا مما يتقوى به. قد ذكر مشايخنا أن الإبر التي تغذي أو تقوي أنها تفطر، فبطريق الأولى هذا الدم الذي يقوي والذي يتغذى به يفطر الصائم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أياكم. حفظك الله أختي. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم شيخ عبد الله. عليكم السلام، حياك الله. أهل الخير. مساك الله بالخير. كيف حالك؟ طيب حالك وحالك. أقول الله يبارك فيك، نقرأ في كتب المؤلفين الذين يؤلفون عن رمضان وفضائله باب يعقد له ماذا بعد رمضان، هذه الكلمة هل هي ولدة اليوم أو أنها منذ قديم؟ ولماذا يعقد بعض العلماء مثل هذه الكتابات ماذا بعد رمضان؟ هل لرمضان خصوصية على غيره من الأشهر كون الإنسان يجتهد فيه ولا يجتهد في غيره؟ أفدنا بارك الله فيه. لا شك أن رمضان له خصوصية في الصيام، فإن صيام رمضان فريضة وركن من أركان الإسلام، ولا يجب الصيام إلا صيام رمضان. وأنت تعرف أيضا أن رمضان تضاعف به الأعمال، فمن أفضلية القيام فيه أنه سبب للمغفرة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر، وهذه أيضا من خصوصيات رمضان، فمن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن لما كان لرمضان هذا الفضل وكانت فيه هذه المضاعفات، كان كثير من الناس إذا دخل رمضان أقبلوا على العبادة، فحافظوا على الصلوات المكتوبة مع أنهم في غير رمضان تفوتهم ولا يحافظون عليها كثيرا، وكذلك أكثر من الصدقات والتبرعات والنفقات مع أنهم في غير رمضان قد يبخلون بشيء من الواجبات، وكذلك أيضا اجتهدوا في الدعاء واجتهدوا في الذكر مع أنهم في غير رمضان قد يكونون من الغافلين، وكذلك قد يقبلون على تلاوة القرآن لأن رمضان له خصوصية بالقرآن، لقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فلأجل ذلك يجتهدون في رمضان أكثر مما يجتهدون في غيره. ثم إذا انتهى رمضان عادوا إلى إهمالهم وعادوا إلى غفلتهم وعادوا إلى النسيان وإلى التمادي في العصيان أو في ترك الطاعة أو في التساهل بها، ولا شك أن هذا ذنب كبير. جاء في بعض الآثار أن أحد الأئمة كالإمام أحمد سئل عن قوم إذا دخل رمضان اجتهدوا في العبادة بأنواعها وحموا أنفسهم عن المحرمات، فإذا انتهى رمضان اتركوا العبادة، فقال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، يعني أن الله تعالى فرض عبادته على العباد دائما، ليست مخصصة بشهر دون شهر، بل نهايتها الوفاة والخروج من الدنيا، لقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهكذا جعل الله عبادته مستمرة مدى هذه الحياة، فالذين يخصون رمضان بزيادة من الاجتهاد أيا كان، إما بالمواظبة على الفرائض وإما بزيادة النوافل، نقول إنهم قد أخطأوا، وإن كنا لا نبرئ أنفسنا، لا شك أننا يقع منا شيء من التساهل، بالأخص في قراءة رمضان القرآن وفي قيام رمضان يقع منا شيء من التساهل وعدم المواظبة على ذلك، ولا شك أن العبادات لها أثر على أهلها، فالذين ألفوا الصيام في رمضان إذا كانوا من أهل المعرفة أحبوا هذا الصيام وعادوا إليه بعد رمضان، وكذلك الذين ألفوا القرآن وواظبوا عليه، هؤلاء أيضا عليهم أن يظهر أثر محبة القرآن بعد رمضان، فلا يهجر القرآن بل يجد ويجتهد في تلاوته وفي تدبره، وكذلك الذين ألفوا الصدقات في رمضان عليهم أن يكون ذلك أيضا معهم بعد رمضان، وهكذا الذين ألفوا التهجد في رمضان عليهم أن يحبوا هذا التهجد بعد رمضان، ليدل ذلك على أنهم ألفوا هذه العبادة وأحبوها ولم يكرهوها وليست ثقيلة عليهم، وليدل ذلك أيضا على أنها قبلت عباداتهم في رمضان بفضل الله تعالى. يقول الحسن رحمه الله من علامة قبول الحسنة أن تتبع بحسنة، ومن علامة ردها أن تتبع بسيئة، هل نقول هذا في بعد رمضان؟ صحيح هكذا نقل أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. ومعنى ذلك أن العمل إذا كان مقبولا فإن الله تعالى يوافق صاحبه حتى يطلعه بحسنات، بحيث أنه إذا فرغ من الصيام أتبعه بما شاء من صيام في هذا الشهر، وبالأخص 6 من شوال. كذلك من علامة قبول قيامه ألا يحرم نفسه من قيام الليل في هذا الشهر، أي في شهر شوال وما بعده، ليكون ذلك علامة على أن عمله مقبول وأن ذلك من ثواب الحسنة. أما إذا أتبع الحسنة بسيئة فإن ذلك يخاف أنه لم يقبل منه عمله، العياذ بالله. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله، ولزميلي سطام بن فهد العثمان وفقكم الله، شكرا لكم، نلتقي بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل، إخراج محمد ابن محمد الزهراني.